صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند كلام الشارح في ذكره لبعض شبه الرافضة والجهمية والمعتزلة الذين ينكرون الرؤية، ونعني بالرؤية رؤية الله عز وجل، وذلك أن أهل السنة وكل من كان على الفطرة يؤمن بأن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة رؤية حقيقية وليست مجازية. هذا هو مذهب أهل السنة ومذهب المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. والإنسان الذي على الفطرة لم تختلط فطرته بالشبهات أو بالمذاهب المنحرفة، الإنسان إذا ترك على فطرته وسئل هل سترى الله عز وجل، فإنه يعرف هذا الأمر بفطرته السليمة. لكن الفطر إذا انتكست فإنها تعتقد مثل هذه الاعتقادات الباطلة. وخالف في هذا الرافضة والجهمية والمعتزلة. الرافضة سيأتي الكلام عنهم إن شاء الله في مبحث خاص، وهم فرقة من فرق الشيعة. هناك فرق بين الرافضة وبين الشيعة، الرافضة فرقة من فرق الشيعة، سموا رافضة قيل لأنهم جاءوا إلى زيد وهو أحد أحفاد علي رضي الله عنه أو من ذريته، فقالوا له، يعني هؤلاء الغلاة قالوا له، يعني تبرأ من الشيخين، يعني من أبي بكر وعمر، فلم يتبرأ منهما، فرفضوا أن يعترفوا به أو بإمامته ونحو ذلك، فسموا بالرافضة. وأما الجهمية فهم أتباع الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان، ويعني أجمع السلف على كفرهم لأنهم اعتقدوا اعتقادات كثيرة فاسدة، من ضمنها نفي الصفات، فهم ينفون الصفات صراحة، ينفونها بدون تأويل، يعني بدون لف ودوران، ينفونها مباشرة، يقولون أن الله عز وجل لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا والعياذ بالله، وكذلك يقولون لا يرى يوم القيامة. والمعتزلة هم أتباع واصل ابن عطاء، سموا معتزلة لأن هذا واصل ابن عطاء كان يحضر مجلس الحسن البصري، فتكلم الحسن رحمه الله في مسألة حكم مرتكب الكبيرة، هل هو مسلم أم كافر؟ طبعا أهل السنة يقولون أنه مسلم تحت المشيئة كما سيأتي في مبحث خاص إن شاء الله. فهذا واصل بن عطاء لم يعجبه هذا الكلام، لأنه كان يرى رأيا منحرفا وهو تكفير مرتكب الكبيرة، فقام من مجلسه وعقد مجلسا خاصا به واعتزل مجلس الحسن البصري، فسموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس إمام من أئمة السنة وهو الحسن البصري. طبعا لما هو انفصل التف حوله أتباعه. هؤلاء المخالفون للسلف في مسألة الرؤية يحتجون بثلاث شبه. نقرأ هذه الشبه عند قول المصنف في صفحة 127 في الوسط، قال: ويخالفون بذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها، ويعتمدون على شبه واهية وتعليلات باطلة. منها: واحد، قولهم إن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات أن الله في جهة، ولو كان في جهة لكان جسما، والله منزه عن ذلك. واضح الشبهة؟ يقولون إذا أنت قلت أن الله عز وجل يرى، إذا كنت سترى الله عز وجل أنت ستراه في جهة معينة، ستراه في جهة معينة. إذا قلت أن الله عز وجل يرى فيلزم منه أن تثبت لله جهة، وإذا أثبت لله جهة وأنه يرى في جهة معينة فهذا يعني أن لله جسما، والله منزه من أن يكون مجسما. كلها حجج عقلية وكلام يعني موهم، فيه حق وفيه باطل. قال: والجواب عن هذه الشبهة أن نقول لفظ الجهة فيه إجمال. ما معنى فيه إجمال؟ يعني أنتم ما مشكلتكم مع كلمة جهة؟ ما مشكلتكم مع كلمة جهة؟ يعني ماذا تقصدون حينما تقولون هذا فيه مشكلة، وهو أنه ستقول إن الله عز وجل في جهة معينة؟ طيب ماذا تقصدون بكلمة جهة؟ هذه كلمة مجملة، معنى مجملة يعني أنها محتملة لمعنيين، محتملة لمعنى باطل ولمعنى حق. فنحن نستفسر منكم ماذا تقصدون بالجهة، إن كنتم تقصدون به معنى حقا أخذنا به، وإن كنتم تقصدون به معنى باطلا تركناه. قال: فإن أريد بالجهة أنه حال في شيء. ما معنى حال في شيء؟ لا، نعم، يعني الماء يحل في الكوب، صح؟ حال فيه يعني داخل فيه. فإذا كنتم تقصدون أن الله عز وجل حال في شيء من مخلوقاته فهذا باطل. يعني إذا كنتم تقصدون بالجهة أن الله عز وجل داخل في شيء من مخلوقاته سبحانه فهذا باطل، نحن نرده والأدلة ترده، وهذا لا يلزم من إثبات الرؤية. وإن أريد بالجهة أنه سبحانه فوق مخلوقاته فهل هذا في مشكلة؟ لا، فهذا ثابت لله سبحانه ونفيه باطل وهو لا يتنافى مع رؤيته سبحانه. هذه شبهة من الشبه، وهذا هكذا يعني أجاب عنها المصنف باختصار. وفي كتب العقيدة الموسعة يبحثون هذه المسألة أكثر، كما في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، وأحال عندكم في الحاشية عليه. وابن تيمية تكلم عن هذه المسألة في أكثر من موضع من كتبه. وعلى كل حال هذه كلها تلاحظون تعليلات عقلية فلسفية، ومثل هذه الأمور العقدية لا تعارض بالأمور العقلية، لأنك لو أدخلت العقل في كل شيء لن ننتهي. ليس المعنى هذا أن نلغي العقل، لا، ولكن نحترم العقل، بمعنى أن العقل له حد يقف عنده، لابد أن يقف عند حده. أما تريد أن تطلق لعقلك العنان بحيث يريد أن يدخل عقلك في كل شيء، هذا لا يمكن، لا يمكن. وأكبر مصيبة وقع فيها هؤلاء المخالفون أنهم أدخلوا عقولهم في الغيبيات، والأمور الغيبية لا تستوعبها العقول. هذا الشيء إذا استحضره الإنسان سيرتاح في كثير من المسائل التي ستأتي معنا، سترتاح. الأمور الغيبية، ما يحصل للإنسان في القبر، أهوال يوم القيامة، نعيم الجنة، عذاب الجحيم، أحوال السماوات والأرض، صفات الله عز وجل، الملائكة إلى آخره، هذه الأمور الغيبية لا تتعب نفسك في التفكير فيها، لا تتعب نفسك، لأنك لن تصل لنتيجة. لماذا؟ لأن الله عز وجل خلق هذا العقل ليستوعب المشاهد، ليستوعب المشاهد. ما وراء الغيب، ما وراء الغيب هذا لا يمكن أن تدركه العقول، عقلك أقصر من هذا. والعلماء دائما يضربون مثلا بالروح التي هي بين جنبيك، وإذا نزعت من جسم الإنسان لا يتحرك. طيب هذه الروح التي هي مادة الحياة وسبب الحياة، حياة الإنسان، إلى الآن لا يعرف العقل البشري حقيقة هذه الروح ما هي، صح ولا لا؟ ومن أي، نعم، ولن يعرفه، لأن الله عز وجل قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. مهما وصل الإنسان وحتى لو وصل إلى القمر ولو وصل إلى ما وصل، ما أوتيت من العلم إلا قليلا. كل هذه الاكتشافات التي توصلوا إليها ليست إلا قطرة، قطرة من حقيقة هذا العالم العظيم. فخلاصة الكلام أن يعني الروح التي هي بين جنبيك لا تعرف حقيقتها ولا تعرف كنهها ولا تعرف تفاصيلها ولا من أي شيء هي، ولن يعرف الإنسان ذلك. فكيف تريد أن تعرف أمورا تتعلق بالخالق سبحانه؟ فالله عز وجل أخبرك أنه يرى. كيف يرى؟ هذه ليست قضيتنا، الله أعلم. يوم القيامة الله عز وجل يعطي الإنسان قدرة بصرية يستطيع من خلالها أن يرى الله عز وجل، كيف؟ الله أعلم. فهذه مشكلتهم في كل القضايا العقدية، أنهم يدخلون عقولهم في الأمور الغيبية. فالأمور الغيبية يا مشايخ نؤمن بها ونسلم، لأن هذه صفة، هذا هو الإيمان. إذا كان كل شيء مشاهد، ما فائدة الإيمان إذن؟ ما فائدة الإيمان؟ لا شيء. الإيمان يقوم على الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فهذه من الأمور الغيبية التي نؤمن بها ونسلم أمرها لله، كما قال بعض السلف، وما أحسن ما قال، قال: من الله الوحي، بمعنى الكلام، من الله الوحي ومن الرسول التبليغ وعلينا التسليم، وعلينا التسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثانيا، استدلوا بشبهة أخرى بقصة موسى، بقوله تعالى لموسى: لن تراني. موسى عليه السلام قال لله عز وجل: أرني أنظر إليك. فقال الله عز وجل له: لن تراني. استدلوا، يعني الرافضة والجهمية والمعتزلة، بهذه الآية على نفي الرؤية. قالوا: انظر، الله عز وجل قال لموسى: لن تراني. هذه آية واضحة أنك لا تستطيع أن ترى الله عز وجل، لا تستطيع أن ترى الله عز وجل. وهنا يعني ملمح، أنهم تلاحظون أن من ميزات أهل السنة أنهم يستدلون بكل الآيات، لا يأخذون الآية التي توافقهم ويتركون الآية التي لا توافقهم. فهم هنا لأن هذه الآية توافق ظاهرها، ظاهرها يوافق إيش؟ مذهبهم، فأخذوا بها. طيب الآية الثانية التي قرأناها أمس: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب لماذا لم تأخذوا بهذه؟ يؤولونها لأنها لم توافق أهواءهم. فهذه الآية لما كانت توافق أهواءهم أخذوا بها. هذا المسلك هو مسلك أهل البدع، أنهم، وهكذا سبحان الله الآن أيضا العلمانيون والليبراليون والعقلانيون، تجده سبحان الله يعني يستدل من القرآن بالآيات التي تعجبه فقط، الآيات التي تعجبه فقط. وكذلك الأحاديث، لا يأخذ بكل الأحاديث، وإنما يأخذ من الأحاديث التي تعجبه وتوافق هوى، التي تعجبه وتوافق هوى. والأحاديث الأخرى أو الآيات الأخرى التي لا تعجبه لا يستدل بها. هذا المسلك للأسف يعني إلى الآن يسلكونه. فهم الآن استدلوا بهذه الآية، يقولون: لن تراني. طيب ما وجه الاستدلال من هذه الآية؟ أن الله عز وجل لما قال لموسى لن تراني لم يقل له ولكن ستراني يوم القيامة، لم يقل هذا. ثم هنا قال لن، ولن حرف نفي، صح؟ لن حرف نفي، أن تقول زيد لن يقوم هذا نفي للقيام عن زيد. لن تراني نفي للرؤية، صح؟ طيب لكن خلافنا معهم، هل النفي هنا للتأبيد ولا مؤقت؟ يعني لن تراني أبدا ولا لن تراني ما دمت حيا؟ ما دمت في الدنيا. هم ايش يقولون المعتزلة؟ ماذا يقولون؟ لن تراني ابدا، لن تراني ابدا. طيب من اين اخذتم انه لن يراه ابدا؟ الآية لم تقل ذلك، الآية قالت لن تراني فقط. قالوا لان لن تفيد التأبيد. هذا طبعا مذهب يعني ينسب للزمخشري. الزمخشري ذكره ابن هشام وغيره، الزمخشري من كبار أئمة المعتزلة، من كبار أئمة المعتزلة. المعتزلة هؤلاء الآن موجودون لكن بغير اسم المعتزلة، هم العقلانيون تقريبا، العقلانيون الذي لا يقبل من القرآن والسنة إلا ما وافق إيش؟ ليس ما وافق العقل، أحسنت، ما وافق عقله هو، ما وافق عقله هو، وإلا القرآن والسنة يوافقان العقل، هذا لا إشكال فيه. لكن العقلاني هو الذي لا يأخذ من القرآن والسنة إلا ما وافق عقله، إلا ما وافق عقله. طيب، فالزمخشري جار الله، جار الله الزمخشري هذا من كبار أئمة المعتزلة. طبعا هو إمام في اللغة، هو إمام في اللغة، لكنه كان متعصبا جدا لمذهب المعتزلة، وكان سليط اللسان على أهل السنة، وينظم الأشعار والقصائد في سب أهل السنة. يعني رجل طبعا لقي الله، ويعني نسأل الله أن يعفو عنا عنه، لكنه كان يعني شديد اللسان والقلم على أهل السنة، وكان متعصبا جدا. حتى يذكر العلماء، هو طبعا عنده تفسير اسمه الكشاف، مطبوع في مجلد، الكشاف في تفسير القرآن، مليء بالانتصار للمعتزلة والرد على أهل السنة، مع ما فيه من فوائد عظيمة جدا من حيث اللغة، من حيث التفسير اللغوي والبلاغي، مع أنه سبحان الله أعجمي لكنه كان إماما في اللغة. المهم يقولون أنه لما مر على قوله تعالى فمن زحزح عن الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد إيش؟ فقد فاز. هو يفسر هذه الآية يقول أي فوز وأي نعيم أعظم من دخول الجنة. فالشراح الذي جاء بعده يقول، الذي يقرأ هذه الجملة يظن أنها بريئة ليس فيها شيء، يقول هو يقصد نفي الرؤية، هو يقصد نفي الرؤية، أنه إذا دخلت الجنة ماذا تريد أكبر من هذا؟ نحن ذكرنا أمس أن أعظم نعيم هو إيش؟ رؤية الله عز وجل. فالزمخشري يقول لك لا، هذه الآية تقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، أعظم نعيم هو أن تدخل الجنة، فيه ملمح غير مباشر إلى نفي الرؤية. طبعا له كلام آخر، وهو كان طبعا معتزل، يوم معتزل يرون أن القرآن مخلوق، يقولون أنه لما صنف كتابه التفسير الكشاف قال في المقدمة، مقدمة الفاتحة يعني إلى الآن مقدمة الكتاب ما دخل في الموضوع، قال الحمد لله الذي خلق القرآن، من البداية الحمد لله الذي خلق القرآن، يعني هذا اللي يقولون بالعامية، يقولون متسبب، يعني هو من البداية يريد أن يدخل في خصام مع أهل السنة. فقالوا له أصحاب، قال له أصحابه إذا كتبت بهذه الطريقة لن ينتفع الناس بكتابك، فغيره إلى الحمد لله الذي جعل القرآن، وجعل تأتي معنى الخلق. المهم أنه كان يدس العقائد المعتزلية بين في ثنايا تفسيره، لذلك كان العلماء يقولون لا يقرأ تفسير الزمخشري إلا إنسان بصير، يعرف كيف يعني يحذر من الآراء المعتزلية الموجودة فيه. على كل حال، الزمخشري يرى أن لن تفيد التأبيد، فأنت حين تقول لن أكلمك يا زيد، يعني كم إلى متى؟ عند الزمخشري يقول للتأبيد، يعني لن تكلمه إلى أن تموت. واضح؟ لما وضع هذه القاعدة أن لن تفيد التأبيد بنى عليها هذه الآية، لن تراني يعني لن تراني أبدا، لأن عنده لن تفيد التأبيد. كل هذا فقط لأجل الانتصار لمذهبه. وقد رد عليه ابن هشام الأنصاري في كذا موضع من مصنفاته، وبين أن هذا خطأ لغة أصلا، وأن لن في اللغة العربية ليست للتأبيد، وإنما هي بحسب السياق، لكنها في الأصل تفيد التأبيد إلا بقرينة. فأنت حين تقول لن قد يكون للتأبيد وقد يكون لغير التأبيد. فمثلا قول الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني لن يتمنوا إيش؟ الموت. طيب، لكن في موضع آخر تمنوا الموت، يعني أهل النار يتمنوا الموت. المهم أن هناك نصوص في القرآن تبين أن لن أحيانا تأتي للتأبيد وأحيانا لغير التأبيد. طيب، أقول خلاصة كلام النحاة أن لن في اللغة العربية ليست للتأبيد دائما، وإنما قد تكون للتأبيد وقد تكون لغير التأبيد على حسب السياق. فحين تقول في مثل قول الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله في آية الحج لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، هذا للتأبيد أو لا؟ هنا للتأبيد، يعني لا يستطيع الناس أن يخلقوا ذبابا أبدا، لا الآن ولا مستقبلا. وأحيانا لا تفيد التأبيد، إذن هي لابد أن تحتاج إلى دليل أو إلى قرينة حتى نعرف منها أنها للتأبيد. مثلا تأتي بكلمة أبدا، فتقول مثلا لن أكلمك يا زيد، ممكن بعد أسبوع أو أسبوعين تكلمه، ليس هناك تناقض. وإذا أردت أنك لن تكلمه إلى آخر الزمن فإنك تأتي بكلمة أبدا وتقول لن أكلمك أبدا. على كل حال هذه مسألة لغوية سنتعرض لها إن شاء الله في قطر الندى وغيرها من الكتب النحو إن شاء الله. إذن الخلاصة هنا أن لن هنا ليست للتأبيد، إذن يصبح معنى الآية ما هو؟ لن تراني يا موسى أين؟ في الدنيا فقط، ولا تتكلم الآية عن الرؤية أين؟ في الآخرة. فهذه قد بينتها آية أخرى وهي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وغيرها من الآيات، لكن لأنها لا توافق أهواءهم فلم يأخذوا بها. والجواب عن هذا الاستدلال أن الآية الكريمة واردة في نفي الرؤية في الدنيا ولا تنفي ثبوتها في الآخرة كما ثبت في الأدلة الأخرى، وحالة الناس في الآخرة تختلف عن حالتهم في الدنيا، لأن موسى عليه السلام حينها كان في الدنيا، ويعني يعني القدرة البصرية للإنسان في الدنيا لا تستوعب أن يرى الله عز وجل، لذلك لماذا أغمي عليه والجبل صار دكا؟ وكل هذا لأن الإنسان لا يستطيع أن يتحمل أن يرى الله عز وجل. لكن إذا مات رؤية الإنسان تختلف، بدليل أنه فكشفنا عنك غطاءك، صح؟ فبصر كل يوم حديد، فبعد الموت الإنسان يستطيع أن يرى الملائكة وهو كان في الدنيا لا يراهم، ويستطيع أن يرى الجنة والنار وهو في الدنيا لا يراهم. إذن يصبح بعد الموت بقدرة الله عز وجل مؤهلا لأن يرى الأمور العظيمة، أما في الدنيا فقدرته لا تستوعب ذلك. الدليل الثالث أو الشبهة الثالثة التي احتج بها المخالفون استدلوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. هذه الآية تحتاج إلى تركيز قليلا. لا تدركه الأبصار، الكلام عن الله عز وجل، هذا أيضا شبهة لهم. يقول انظر الله عز وجل يقول عن نفسه لا تدركه الأبصار، يعني أنت لا تستطيع أن ترى الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة. واضح الشبهة. طيب الجواب باختصار، نحن سنقرأ كلام مؤلف ونحاول إن شاء الله أن نوضحه، لكن باختصار شديد، هل نحن نبحث مسألة رؤية الله عز وجل أم مسألة إدراك الله عز وجل؟ رؤية من إدراك الرؤية، والآية تتكلم عن إيش؟ الإدراك. هذا باختصار نحن نتفق معهم في هذا. الإنسان حتى لو رأى الله عز وجل يوم القيامة هل يدرك الله عز وجل؟ لا. وضرب لهذا العلماء مثلا واقعيا محسوسا، أنت الآن ترى الشمس صح؟ هل تدرك حقيقة الشمس بتفاصيلها؟ يعني تدرك حجم الشمس وكل ما هي عليه؟ لا. الإدراك شيء والإبصار شيء آخر. نحن نقول إن الإنسان يرى الله عز وجل، لكن هل يدرك كنهه ويدرك حقيقته وتفاصيله وإلى آخره؟ هذا نحن لا نقوله، بل هذا يعجز عنه الإنسان. جواب مقنع ولا غير مقنع؟ كذلك أن ترى القمر، ترى القمر، لكن هل تدرك ما هو عليه القمر وكنه القمر إلى آخره؟ لا. الرؤية شيء وإدراك الشيء شيء آخر. فالله عز وجل لعظمته وكبريائه وجلاله لا يدرك، حتى لو رؤي فإنه لا يدرك سبحانه. إذن الإدراك شيء أخف، وأما الإبصار يعني الرؤية، الرؤية هذه شيء أعم أوسع. فليس كل من رأى الشيء إيش يدركه، يدركه، ولكن من أدرك الشيء فالغالب أنه رآه. واضح؟ وهذا مثل يعني مثل الجوال، مثل الجوال، أنا الآن أرى الجوال لكني لا أدرك تفاصيل الجوال ومما هو مصنوع وماذا فيه وأحجام كل شيء لا أدركه، لكن من يدرك تفاصيل الجوال ويعرف كل قطعة فيه قطعا هو إيش؟ رآه. إذن كل من أدرك فقد رأى، لكن ليس كل من رأى أدرك. هذا يسمى بينهما عموم وخصوص. والجواب عن هذا الاستدلال أن الآية إنما فيها نفي الإدراك وليس فيها نفي الرؤية، والإدراك معناه الإحاطة، الإحاطة بالشيء. هل أنت تحيط بالله عز وجل حين تراه؟ لا. فالله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون ولا يحيطون به، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما، لا أحد يحيط علما بالله عز وجل. بل نفي الإدراك يلزم منه وجود الرؤية، فالآية من أدلة إثبات الرؤية والله تعالى أعلم. هذا فن من فنون المناقشة والمناظرة، وهو قلب الدليل، هذا لا يحسنه كل أحد. أنت تتناقش مع شخص، مناظرة بينك وبين شخص، الشخص الخصم المخالف جاءك بدليل ليقوي ماذا؟ حجته. من مهارة الإنسان أن يأخذ هذا الدليل ويجعله إيش؟ ضده. هذا فن، فن من فنون المناظرة. كان الشيخ الإسلام تيمية يحزنه كثيرا، لأنه كان يناظر كثيرا وكانت عنده ملكة عجيبة في النقاشات. وهو كان يقول عن نفسه أنه لا يأتيني صاحب بدعة بدليل إلا قلبت الدليل عليه. فهذا الدليل، هذا الدليل هو قلبه أهل السنة على المخالفين، فقالوا لهم كون الله عز وجل ينفي عن الإنسان قدرته على الإحاطة هذا يدل على أنه سيراه، كأنه يقول له أنت ستراه لكن بدون إحاطة. واضح؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نعم. فكأنه يقول لهم أنت لن تدرك الله عز وجل، ستراه لكنه رؤية بدون إدراك. إذن هذا الآية فيها إثبات الرؤية، فيها إثبات الرؤية. نعم. وقول المؤلف رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله كثير، أي باب إثبات أسماء الله وصفاته في القرآن الكريم، في القرآن كثير. هذا الآن خاتمة قسم القرآن. نحن قلنا الكتاب مقسم إلى قسم سرد الآيات وقسم سرد الأحاديث، فالآن هذه الكلمة ختم بها المصنف الكلام على الآيات التي تتحدث عن الصفات، ختم بها بهذه الجملة، وهي جملة عظيمة جدا. قال المصنف رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن تبين له طريق الهدى. يقول المشارح: أي باب إثبات أسماء الله وصفاته في القرآن كثير. يعني هذه الآيات التي ذكرها المصنف مجرد إيش؟ مجرد أمثلة، ليست هي كل الآيات التي تتحدث عن الصفات، لا، هذا مجرد نماذج. وإنما ذكر المؤلف بعضه، فقد ورد في آيات كثيرة من كتاب الله إثبات أسماء الله وصفاته على ما يليق به. ومن تدبر القرآن أي تفكر فيه، التدبر هو التفكر والتأمل، أي تفكر فيه وتأمل ما يدل عليه من الهدى، تبين له طريق الحق، أي اتضح له سبيل الصواب. وتدبر القرآن هو المطلوب من تلاوته، يعني الهدف الرئيس، الهدف من قراءة القرآن هو التدبر، وينتج عن التدبر العمل. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ ليتدبروا آياته. ولماذا أيضا؟ وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والقلوب تقفل عن تدبر القرآن لأسباب كثيرة من ضمنها المعاصي. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول. نعم. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: لو شئت لقلت كل آية في القرآن، كل آية من القرآن فهي تصلح أن تكون صفة. لماذا؟ لأن القرآن كله كلام الله، صح ولا؟ والكلام صفة من صفات الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة. ننتقل الآن إلى القسم الثاني، وهو إثبات الصفات من خلال السنة. وهذا فيه يعني مسائل. أولا، أن أهل السنة يحتجون في العقائد بالقرآن وبالسنة، ليس كما يفعله كثير من الطوائف المنحرفة الذين يقولون: لا نستدل إلا بإيش؟ بالقرآن. لا نستدل إلا بالقرآن، زعما منهم أن الأحاديث فيها ما هو كذب وفيها ما هو ضعيف. نحن ما عندنا مشكلة في هذا، نحن لا نستدل بالأحاديث الضعيفة، وإنما نستدل على إثبات العقائد بالأحاديث الصحيحة. فالأحاديث الصحيحة هي التي يؤخذ منها كل شيء، يؤخذ منها العقائد ويؤخذ منها العبادات. أهل البدع، هذا لابد أن نعرفه، لأنه قد يقول قائل: طيب هؤلاء كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون؟ لا، هم يأخذون بالأحاديث في العبادات والمعاملات، واضح؟ لكن إذا جاء الحديث يتحدث عن عقيدة فهم يختلفون في التعامل مع هذا الحديث، يختلفون. سيأتينا إن شاء الله كلام كيف هم يتعاملون مع الأحاديث العقادية التي تخالف مذهبهم. نحن نعرف من خلال علم مصطلح الحديث كما درسنا في البيقونية أن الأحاديث ينقسم إلى قسمين: متواتر وإيش؟ وأحاد. متواتر وأحاد. المتواتر يعني الحديث الذي رواه عدد غفير جدا، هذا العدد ليس محصورا، على الراجح عند الأصوليين وغيرهم أنه ليس محصورا بحدد معين، لكن نفرض رواه من الصحابة 50، ورواه عن الصحابة 50 من التابعين، هذا متواتر أو لا؟ متواتر. أحاديث الآحاد مثل الأحاديث الذي يرويه واحد عن واحد، أو اثنان عن اثنين، واضح؟ أو ثلاثة عن ثلاثة، هذا في سلك الأحد. طيب، أهل البدع إذا جاءهم حديث في العقيدة يأخذون أي أحاديث؟ لا، الأحاد ما يأخذون بها، يأخذون متواتر. والأحاد إيش يفعلون به؟ يؤولونه يؤولونه كما أولوا القرآن. وسنعيد هذه المسألة إن شاء الله في موضعها. لذلك المصنف عقد هذا الفصل الخاص ليبين أن أهل السنة يحتجون بالقرآن وبالسنة على حد سواء، لأن هذا وحي وهذا وحي، كما قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني السنة، ما ينطق عن الهوى يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فكلامه عليه الصلاة والسلام وحي، وحي من الله، لكن بشرط أن يكون صحيحا، فحينها نحتج نحن بالأحاديث. قال المصنف: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. السنة من وظائف السنة تفسر القرآن، السنة تفسر القرآن، توضحه وتبينه، يعني تجعله بينا، لأن بعض الآيات تحتاج إلى بيان. وأقيم الصلاة، كيف نصلي؟ لا توجد آية توضح. لو اعتمدنا على القرآن هل سنعرف كيف نصلي؟ طيب لو اعتمدنا على القرآن فقط هل سنعرف كيف نزكي وكيف نصوم وكيف نحج؟ تفاصيل أركان الإسلام أين وردت؟ في السنة. وتدل عليه، يعني السنة تدل على القرآن وتعبر عنه. نعم. قال الشارح: ثم قوله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عطف على قوله فيما سبق، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخره، أي ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة، لأن السنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه بعد كتاب الله عز وجل. طيب، حتى لو جاءتنا صفة في السنة لم ترد في القرآن نأخذ بها؟ صفة جاءت في الأحاديث لكن لم تأتي في القرآن نأخذ بها؟ كيف نأخذ بها ولم ترد في القرآن؟ لأن السنة أيضا مصدر من مصادر، ليس فقط التشريع، وإنما مصدر من مصادر التلقي والاعتقاد. نعم، فنأخذ بها حتى لو كان من السنة فقط. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب، الرد إلى الله واضح بالقرآن، طيب كيف نرده إلى الرسول وهو عليه الصلاة والسلام قد توفي؟ يركم بالرجوع إلى السنة. والرد إلى الله والرجوع إلى كتابه والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته والرجوع إلى سنته. والسنة لغة الطريقة، الطريقة يقال لها السنة، يعني فلان من سنته أن يفعل كذا وكذا، يعني من طريقته. واصطلاحا هي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا التعريف شرحناه في البيقونية. كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا الوارد قولا أو فعلا أو تقريرا، قول مثل إنما الأعمال بالنيات، هذه سنة. فعل مثل أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، هذه سنة فعلية. ثالث تقرير، ما هو التقرير؟ أحسن، يأتي أحد الصحابة ويفعل فعلا معينا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت ولا يقول شيئا، لا ينكر عليه، هذا يدل على أن هذا الفعل إيش؟ جائز، صح؟ يدل على أنه جائز، لأنه لو كان منكرا لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ندرجه من ضمن السنة. طيب كيف سنة وهو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقوله؟ نقول كونه سكت عنه يدل على أنه راض عنه، واضح؟ هذا بحثناه في المصطلح في البيقونية تكلمنا عنه، وهو أيضا يبحث في علم أصول الفقه. مكانة السنة، قال: فالسنة تفسر القرآن أي تبين معانيه ومقاصده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما أنزل إليه، قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن نحن لا نستغني عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحتاج إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الإنسان لا يفهم القرآن من رأسه، بل لابد أن يرتبط بفهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. والسنة أيضا تبين القرآن أي توضح مجمله كالصلاة والصوم والحج والزكاة. وغالب الأحكام التي تأتي مجملة في القرآن تبينها السنة النبوية. ما معنى مجملة؟ يعني وأقيموا الصلاة هذا مجمل. ما معنى مجمل؟ يعني لا أعرف كيف أقيم الصلاة، يحتاج إلى بيان، فتأتي السنة وتبين، تأتي السنة وتبين، تقول الصلاة هي كذا كذا كذا، وهكذا في الصوم والحج والزكاة. ولذلك القرآنيون عندما خرجوا في العصور المتأخرة، القرآنيون هم الذين يقولون لا نأخذ إلا من القرآن فقط، ويردون السنة كلها. طيب، ويحتجون بنصوص متشابهة. اتفق العلماء على تكفيرهم، اتفق العلماء على تكفيرهم، على أنهم ليسوا مسلمين. من اعتقد بعقيدة القرآنيين ليس مسلما. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يهدموا الدين، أرادوا أن يهدموا الصلاة والزكاة والصوم والحج. كيف يهدمونه؟ هو لا يستطيع أن يقول للناس لا تصلوا لا تصوموا لا تفعل هذه الأشياء، فيقول لهم نحن لا نأخذ ديننا إلا من القرآن. طيب، حين ترجع للقرآن لا يوجد تفاصيل الزكاة والصلاة والصوم والحج والأنكحة وأشياء كثيرة. فهم أرادوا أن يهدموا الإسلام من الداخل بطريقة غير مباشرة، بطريقة غير مباشرة. والسنة أيضا تدل على القرآن وتعبر عنه، أي تدل على ما دل عليه القرآن وتعبر عما عبر عنه القرآن، فتكون موافقة للقرآن، فيكون الحكم مما دل عليه الكتاب والسنة كأسماء الله وصفاته. نعم. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. نعم، قوله وما وصف إلى آخره مبتدأ خبره قوله وجب الإيمان بها كذلك، أي كما يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه في القرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه عز وجل بقوله وما ينطق عن الهوى، من الذي ينطق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة التي نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله، كما قال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة. الله أنزل شيئين، الكتاب والحكمة. الكتاب عرفناه، حكمة ما هي؟ السنة. فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، فيجب الإيمان بما ورد في السنة لا سيما في باب الاعتقاد. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن لا بد في قبول الحديث والإيمان به من ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله من الأحاديث الصحاح، والصحاح جمع صحيح، والحديث الصحيح هو ما نقله راو عدل تام الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، فهو ما اجتمع في 5 شروط: عدالة الرواة، ضبطهم، اتصال السند، سلامته من العلة، سلامته من الشذوذ. هذا درسناه عين. ماذا قال الناظم بيقوني؟ أحسنت، أوله الصحيح وما اتصل. أحسنت. في هذين البيتين ذكر البيقوني الشروط 5 التي قرأناها الآن، لذلك أنا لم أشرحها. لماذا؟ لأننا شرحناها سابقا. وقوله تلقاها أهل المعرفة، أي قبلها وأخذ بها أهل العلم بالحديث، فلا عبرة بغيرهم. ثم ذكر الشيخ أمثلة مما ورد في السنة من صفات الله عز وجل، فقال ثبوت نزول الله إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلال الله. ونقف على هذا القدر ونكمل إن شاء الله غدا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.